Sem fôlego nenhum. Passa na pete. Isso aí. Passa na pete. Vamos pro Yoroi. Vamos pra Yoroi. Ali, Yoroi. Vamos, filho. Deixa eu achar. Nada. Filiado. Também. Tá me ramando. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشجرة. يا أيها الناس. يا أيها الذين آمنوا Ne gidiyorum? Nedir? اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي سيدي انت عليك انا العقليه انا الله عاشر والله نور عليك يا مولانا يقولون مدد يا رب مدد يا رب يا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مدد يا رب الشيخ محمد انت معجزه فعلا الله يفتح عليك ونجني مولاي. يا رب. ستبقى تلاوتك أطول من عمرك شاهدة على العصر، ولن يملأ فراغك قارئ ولو أنجبت مصر كل يوم قارئا. الله حلو صلى على النبي كله كسر يا باشا. وصدقك بكلمة شعر فانطاوي وكان من الغالبين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شق وأذن لربها كاميرا فصل جاوبنا من تاني كاميرا فصل بتاعت الكاميرا فصل الله ايه مهرم انت تؤمر يا باشا تعالي عودنا على الشيخ محمد والله تعالي يا رب ما يستعليه فطوطة بس بدر الساعة مدد يا رب وأذن للرمم بك سلم يا رب استحالي في هذا اليوم يا يا رب من هذا اليوم يا رب مدد يا رب مدد Thank you. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقولون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا رب عليم يا رب يا يا رب عظمة يا باشا. القرآن بتاعك ما يشبعش منه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا محمد الله عليك يا مولانا. يا قد انسحب من تحت قدميه ولكن خابوا وخسروا. فأنت المتجدد دائما وأنت الأفضل للأبد. وأقولها واضحة جلية، لقد عقمت الأمهات أن تلد قارئا مثلك. الله يا Thank you.